قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. بنكمل مع بعض أخلاق الأنبياء، وبنتكلم عن أخلاق الطريق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن الجلوس على الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا منها بد، فإنها فيها نتحادث وفيها نبيع ونشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإنه لا بد منها فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بمعروف أو نهي أو نهي عن منكر. دي حقوق الطريق ودي أخلاق الطريق اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عليها: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن غض البصر كخلق وكأخلاق الله عز وجل جعله فريضة علينا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وتكلمنا في الأسبوع الماضي بتفصيل عن خلق غض البصر. النهاردة بنتكلم عن خلق تاني من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الإسلام، من أخلاق الطريق: كف الأذى أو إماطة الأذى عن الطريق. كف الأذى وإماطة الأذى، كف الأذى إن إحنا ما نحطش حاجة تأذي الناس ولا نعمل حاجة تأذي الناس في الطريق، وإماطة الأذى يعني نشيل الأذى من الطريق. يبقى عندنا خلق من أخلاق الأنبياء، وحقيقة هو خلق في تصرفين أو في خلقين: كف الأذى زي ما قلنا ما نحطش حاجة في الطريق، وإماطة الأذى لو في أذى موجود مش إحنا اللي عاملينه نسيبه ونمشي، لأ لازم نشيله. يبقى عندنا بنتكلم عن كف وعن إماطة. كف أي منع إن إحنا نحط حاجة تأذي الناس في الطريق، وإماطة يعني إن إحنا نشيل ما يجعله الآخر في الطريق. حقيقة هذا الموضوع من المواضيع العجيبة جدا، واللي يقرأ في هذا الموضوع ويتعلم هذه القضية يفهم كويس جدا جدا جدا أن الإسلام ما فرط في شيء إطلاقا. وأنا أرى وما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا لا أراه القرآن فقط، ولكن أرى وما فرطنا في الكتاب كتاب الإسلام، تعاليم الإسلام. الإسلام ما فرط في شيء إطلاقا، حتى الطريق والشارع، حتى الطريق والشارع. تخيلوا ان دي تاني حلقة بنتكلم عن حق الطريق. الإسلام اتكلم عن كده، أيوة هو ده الدين، هو ده الدين اللي جاي من عند ربنا. أي دين يترك شيء من مما يحتاجه الناس لا يتكلم فيه فلا أراه دينا أبدا. القرآن الكريم، الإسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أننا يعني ديننا أو ديننا يشمل كل مظاهر الحياة في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أو في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الإيمان 70 شعبة، في رواية 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. متخيلين يا جماعة إن الإيمان أنك لا يكمل إيمانك وأنت ترى أذى موجود في الطريق وما تشلوش، ما بالك لو حطيته؟ إذا كان رفع هذا الأذى شعبة من شعب الإيمان، طيب وضع الأذى في الطريق يبقى شعبة من شعب إيه؟ شعبة من شعب الفسق، شعبة من شعب الظلم، شعبة من شعب ده ممكن يصل أن يكون شعبة من شعب الكفر ولا من شعب الشرك. إذا أنكرت هذه السنة الثابتة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، الأذى اللي بنتكلم عنه هو إيه؟ الأذى ده أي شيء يأذي العين، يأذي السمع، يأذي الأنف، يأذي اليد، يأذي القدم، أي حاجة تأذي حاسة من حواس الإنسان، أي حاجة في الطريق تأذي حاسة من حواس الإنسان فهي أذى، فهي أذى. الناس اللي بتقعد في الشارع في وسط الطريق ده أذى ولا مش أذى؟ الراجل اللي بيركن عربيته ويضيق على الناس الطريق ويأذي الناس بهذه الركنة دي أذى ولا مش أذى؟ أيوة أذى. الراجل اللي بيرمي زبالة في الطريق ده أذى ولا مش أذى؟ أيوة أذى. الراجل اللي بيتبول تحت كوبري من الكباري ويعني حاجة في منتهى الفظاعة ده أذى ولا مش أذى؟ نعم. إن أنت تقف تعاكس الناس خلق الله على قارعة الطريق ده أذى ولا مش أذى؟ أيوة ده أذى. إن أنت يعني تعمل أي حاجة تؤذي الإنسان المستقيم، الإنسان الطبيعي، دي أذى. فإن أنت تضع أذى في الطريق فدي شعبة من شعب الظلم والفسق، ومناقضة تماما لشعبة من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق دي شعبة من شعب الإيمان. أي حد، كتير من الناس جدا بيسألونا إحنا الإيمان بتاعنا ناقص. كان لنا أحد شيوخنا رحمه الله كنا نراه في بعض الأيام يعتذر لنا عن الدرس، ليه؟ ماشي في الطريق يشيل الأذى، يشيل طوبة، يشيل ورقة. فيعني إحنا بسأله في يوم، يا مولانا يعني أنت بتلغي الدرس علشان تشيل الحاجات دي من الطريق؟ هل ده علشان فضل المدينة؟ وكنا في المدينة المنورة. فقال الرجل أو قال شيخنا، في المدينة أو في غير المدينة أنت مش عارف أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان؟ قلت له نعم. قال لي أنا أشعر أن إيماني ناقص في انتقاض، لما أشعر بإيماني ناقص وأنا دائم الذكر، دائم يعني إمام من أئمتنا، إمام كبير من أئمتنا، شعر ان ايمانه ناقص، طب هيزود ايمانه ازاي وهو عنده قيام ليل وعنده ورد الذكر وعنده العلم اللي بيعلمهن وعنده وعنده؟ فبيقول كل واحد فينا لازم يدور على خصلة من الخصال او عبادة من العبادات التي ترفع الايمان بتاعه ويلتزم بيها. شيخنا كان بيجد ان اماطة الاذى عن الطريق دي بتزود الايمان بتاعه، وفعلا حقيقة بتزيد من الإيمان إن أنت تلاقي حاجة موجودة في الطريق وتشيلها وتأذي الناس وأنت بتشيلها وبتوطي على الأرض، قمة التواضع، قمة المذلة لله عز وجل، إن أنت محتاج الأجر والثواب بتاع الأذى اللي بتشيله ده وانت بتشيله بتشيله علشان رضا ربنا عز وجل. تأكد ان انت عمرك ما هترفع راسك بعد ما وطيت تشيل الأذى إلا وربنا عز وجل بيعطيك الأجر، وهتجد حلاوة الإيمان في قلبك. فيبقى إباطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، شيل الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان، وضع الأذى في الطريق دي مسألة ذنب وإثم من الآثام وشعبة من شعب الظلم. وزي ما قلنا كل أنواع الأذى أو أنواع الأذى كتيرة جدا. هو واحدة تمشي في الشارع وهي متبرجة، ده مش أذى يا جماعة، ده أذى للمؤمنين لكنه نعمة وإحسان لمين؟ لغير المؤمنين. لكن احنا بنتكلم على المؤمنين. هو لما واحدة تنشر الغسيل بتاعها في بلكونة والغسيل ده بينقط مية على جارتها اللي تحتيها، وبلاش جارتها اللي تحتيها، الغسيل ده بينقط مية على عربية مركونة تحت في الشارع، الغسيل ده بينقط مية على واحد معدي في الشارع، ده أذى ولا مش أذى يا جماعة؟ ده أذى كبير جدا. لما واحد يحط قصرية زرع كده في البلكونة بدون ما هي ممسوكة بأي حاجة وتيجي واقعة، تقع على إنسان تفتح دماغه، تقع على عربية تكسرها، تقع على أي حاجة تحقق أذى أو تسبب أذى للناس، أنت خالفت شعبة من شعب الإيمان، خالفت شعبة من شعب الإيمان. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم يروي أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شوك يؤذي الناس فرفعه فشكر الله له فغفر له. تخيلوا رجل، بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك مرمي، أي حاجة مرمية يؤذي الناس، فرفع هذا الشوك فشكر الله له فغفر له، وفي رواية عند مسلم عند أبي داود: فأدخله الله الجنة، فأدخله الله الجنة، فشكر له فأدخله الجنة، فشكر له فغفر له، فشكر له فغفر له فأدخله الجنة. متخيلين يا جماعة القيمة قد إيه؟ راجل ماشي في الشارع لقى شوك في الطريق، كل واحد فينا وكل واحدة فينا بتمشي في الطريق وبيمشي في الطريق بيلاقي أذى شكله إيه؟ فرفعه عشان بيؤذي الناس، وفي نيته إنه يرفعه علشان لا يؤذي الناس. الأذى ده، الشوك، غصن الشوك ده، إيه كان إيه الجزاء؟ فشكر الله له. أنت متخيل لما ربنا عز وجل يشكر لك فغفر له، متخيل إن ربنا عز وجل يغفر لك؟ فأدخله الجنة، فأدخله الجنة. حقيقة الموضوع ممكن يكون بسيط جدا لكن الموضوع مهم جدا جدا جدا جدا. وفي الحديث وفي الرواية عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: دخل رجل الجنة ولم يفعل خيرا قط إلا شجرة قطعها كانت تؤذي الناس. متخيلين رجل ما فعل خير قط وهو ماشي لقى شجرة بتؤذي الناس فقطعها فأدخله الله الجنة، فأدخله الله عز وجل الجنة. محدش يقعد يفكر ازاي يعني ما عملش خير ابدا، وازاي يعني غصن الشجرة ده او الشجرة يعني مجرد انه شالها تدخله الجنة. خلينا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اكيد هذا الرجل ممكن يكون غصن او الشجرة اللي قطعها ده هي كانت سبب في ان هو اسلم. وحقيقة يعني هذه الحديث أو هذه القضية من قضية كف الأذى وإماطة الأذى عن الطريق كانت سبب في إن واحد نيوزلندي أسلم. رجل نيوزلندي من نيوزلندا أسلم بسبب هذه القضية. إيه السبب؟ الرجل ده كان في المملكة العربية السعودية وكان في جدة وكان يعني ماشي في الطريق، فوجد أحد الشيوخ رجل يرتدي التوب بتاعه والعباية والغطرة بتاعته ولحيته بسم الله ما شاء الله، ورجل يعني في قمة المهابة وكان عالما من العلماء، ماشي في الطريق فوجد أذى، وجد كيس، وجد غصن شوك، وجد أي حاجة، فوطأ فشاله من الطريق. فالرجل النيوزيلندي رأى الشيخ يعمل كده فجاله، وكان مع الشيخ أحد تلاميذه الذين يجيدون اللغة الإنجليزية. اتكلم عنه، أنت بتعمل كده ليه؟ بالقيمة بتاعتك، بالمهابة. قال له الشيخ، قال له نبيي وديني أمروني بكده. ووقف معاه الشيخ يتكلم عن قضية إماطة الأذى وكف الأذى عن طريق الناس، إزاي إن هي شعبة من شعب الإيمان، إزاي إن هي رجل لم يفعل خيرا قط وقطع شجرة كانت تؤذي الناس فأدخله الله الجنة، إزاي إن الإيمان، إن إماطة هذا الأذى شعبة من شعب الإيمان. الرجل قال والله إن دينا يبحث في هذا الأمر أو يحتوي في هذا الأمر لجدير بالاتباع، لما لا يفعل بقية المسلمين ما تفعله أنت؟ ليه بقية المسلمين ما عملوش كده؟ فقال الرجل يا أخي الكريم، احكم على الإسلام من مبادئه وقيمه ولا تحكم على الإسلام من سلوك أتباعه. نحكم على الإسلام من قيمه، من مبادئه، من تعاليمه، ولا نحكم على الإسلام بسلوك وتصرفات المسلمين. الناس اللي بترمي كيس الزبالة في الطريق وبنمشي وشوارعنا مليانة زبالة، هتقول للحكومة؟ سيبك من الحكومة، الحكومة لها حساب عند ربنا عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بيقول والله لو عثرت بغلة أو دابة في العراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق. الحاكم ولي الأمر، الملك الرئيس، له من يحاسبه، ربنا عز وجل هيحاسبه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الآية مالكش دعوة بيه، سيبه، ربنا عز وجل هو اللي هيحاسبه، وهيحاسبه على الزبالة اللي ما بتتشلش من الطريق، هيحاسبه على الحفر، هيحاسبه على البلعات، هيحاسبه على كل شيء. مالكش دعوة انت، خليك في نفسك وشوف ربنا عز وجل هيحاسبك على كيس الزبالة اللي انت رميته في الشارع، ربنا عز وجل هيحاسبك على كيس الزبالة اللي انت شايفه في الشارع وما شلتوش. جرى يا عم الشيخ، وانت عاوزنا نمشي في الشارع نلم الزبالة؟ عاوزك تمشي في الشارع تلم الزبالة وتحطها على جنب. الراجل اللي رمى الزبالة بتاعته في عرض الطريق ده، هوت ده راجل ربنا عز وجل هيحاسبه، انت هتحاسب ايضا. فأي نوع من انواع الاذى في الطريق قضية لابد أن ننتبه منها إليها، وننتبه إليها بقوة. كل هذه النصوص التي تبين هذا الأمر وتتكلم في هذا الأمر تخليك تاخد بالك. روى الإمام مسلم من حديث أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه. أبو برزة هذا صحابي من الصحابة الكبار والمشهورين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني عملا أرجو به الله، في رواية فعلمني عملا ينفعني عند الله. تخيل أبو برزة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله علمني حاجة أرجو بها الله، يعني حاجة كبيرة جدا، علمني حاجة ينفعني عند الله عز وجل. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل له النبي الصلاة على أوقاتها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صوم التطوع، لم يقل له النبي أقم الليل، لم يقل له النبي أد، لم يقل له النبي أي شيء من هذا، ولكن قال له النبي: يا أبا برزة أمط الأذى عن طريق المسلمين. يا خبر أبيض، الحديث في مسلم وعند عامة أهل السنة أهل السنن. واحد جاي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه عاوز يتعلم حاجة من النبي تنفعه عند الله يرجو بها الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق ده تبقى الموضوع ده يا جماعة ما هوش بالبساطة اللي احنا متخيلينها، ما هوش بالسهولة اللي احنا متخيلينها، ده الموضوع كبير جدا لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي احد اصحابه بعمل يرجوه عند الله عز وجل. نعم، هذا هو الموضوع، كبير جدا، ما هوش بسيط. ده الامام احمد او الامام ابو داود يروي في سننه من حديث ابي ذر رضي الله عنه وارضاه، او من حديث عبد الله بن حبيش رضي الله عنه وارضاه، والحديث صحيح، ان رجلا يطلع برأسه في النار. رجل يطلع برأسه في النار، لماذا يا رسول الله؟ قطع صدرة في فلاة بغير حاجة كان يستظل بها الناس. الله أكبر. رجل يطلع في النار برأسه، لماذا يا رسول الله؟ قطع صدرة بغير حاجة إلى قطعها، في فلاة أو في أي مكان كان يستظل بها الناس. متخيلين يا جماعة إن إحنا لو واحد بيقطع شجرة بغير حاجة لا تؤذي الناس، شجرة لا تؤذي الناس قطعناها، وهذه الشجرة كان يستظل بها الناس في الطريق، هذا الرجل يطلع برأسه في النار. شفنا الرجل الذي يرتع في الجنة، وفي رواية يرتع في الجنة لغصن شوك نزعه أو أماطه عن طريق الناس. ده واحد غصن شجرة، غصن شوك، أي أذى بيشيله من الطريق بيرتع في الجنة. واحد تاني قطع شجرة يستظل بها الناس بغير حاجة لقطعها، يطلع برأسه في النار. الموضوع كبير، وأظن يعني كلنا ممكن نقع في هذا الأمر، نقع في إن احنا نضع أذى في طريق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده: إياكم والملاعن الثلاثة. قالوا: وما الملاعن الثلاثة يا رسول الله؟ قال: قضاء الحاجة في طريق الناس، أو تحت ظل، أو في ظل يستظل به الناس، أو في الماء. فين وزارة البيئة؟ فين رئيس وزراء البيئة اللي في الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفكر الناس في وزارة للبيئة، النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه الضوابط جميعها. مش هي دي البيئة؟ اوعى تتبول أو تتبرز في ظل شجرة يستظل بها الناس، أو في عرض الطريق، أو في الماء. نهر النيل اللي احنا قاعدين يعني بنصرخ من تلوث هذا النهر، وإحنا اللي بنلوثه، تخيلوا ان لو واحد تبول في هذا النهر. يعني ايه اتقوا الملاعن الثلاثة؟ الملاعن الثلاثة هي أفعال يلعن عليها ابن آدم. مين اللي بيلعنه؟ ربنا عز وجل. مش انا اللي بلعنه ولا انت ولا تلعنه، لكن لازم نقوله ان دي من التصرفات التي تستوجب عليك اللعن. ان انت تتبول في طريق الناس، ان انت تتبول في ظل شجرة، ان انت تتبول في الماء. البول، طب ما بالك بقى باكبر من البول، مخلفات المصانع والكيماويات وكل هذه الامور، ما بالك بمن يلقيها في هذه الثلاثة، في طريق الناس او في ظل الناس او في الماء. ويجي الحديث الاخر، لأيما رجل غرس غرسا، وفي رواية غرس شجرة يستظل بها الناس والطير والبهائم إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة. يعني صدقة جارية. كتير جدا من الناس بيتصلوا بي يسألوني عاوزين نعمل صدقة جارية، لما أقول له ازرع نخلة ازرع شجرة بيستغرب جدا، هي دي شجرة، هي دي صدقة جارية؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لأيما رجل غرس غرسا يستظل به الناس أو الطير أو الوحش إلا كان له أجر أو إلا كان له صدقة عند الله عز وجل إلى يوم القيامة. متخيلين يا جماعة ان لو كل واحد فينا قدام بيته في الشارع بتاعه زرع شجرة حتى لو محدش هيستظل بيها، مش دي مظهر ومنظر جميل يريح الناس ويجعل هذا المكان فيه من الجمال وفيه من الراحة النفسية الكثير؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في أو وجدت في محاسنها إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوئها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه، عرضت الأعمال كلها الحسن والسيء، فوجد النبي في محاسنها أو وجد النبي في أحسنها الجهاد في سبيل الله، الصلاة، الصيام، القيام، الزكاة، أي حاجة، صلة الرحم، بر اليتيم، أي حاجة من دي؟ لا طبعا، دي كلها في المحاسن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر حسن من هذه المحاسن، يبقى يريد النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لهذا الإحسان أو لهذا الحسن أن يرفع من قيمته وينبه الأمة إلى مثل هذا العمل، لأن هذا العمل الذي هو حسن أو هذا العمل الذي هو سيء الناس مش واخدة بالها. فوجدت في محاسنها الأذى يماط عن الطريق. تخيل إن أنت لما تمشي في الشارع وتميط أذى، ترفع أذى من الطريق، متخيل ان ده بيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وان ده من الاعمال الطيبة جدا جدا جدا، ومن مساوئ اعمال الامة النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. النخاعة هي التفلة او البصق او المخاط في المسجد لا يدفن، وكله يعني أو هو كناية عن الأذى، أي أذى في المسجد. يبقى عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة من البلاغة بتاعته، من الحكمة بتاعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقرن بين حاجتين في الحديث، يقرن بين الشارع والطريق والمسجد. تخيلوا أن في هذا الحديث المسجد والطريق هما الاثنين في درجة واحدة من الإرشاد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. محدش يظن أن أنت لما تنظف المسجد ده زي نظافة الشارع، وأن أنت لو وسخت المسجد دي زي وساخة الشارع. لما تشيل أذى من الطريق كأنك شلت أذى من المسجد، لما تضع أذى في الطريق كأنك وضعت أذى في المسجد. كلنا نتمنى ونتسابق إلى تنظيف المساجد. طب ما هو نفس الشيء يا أخي الكريم، ما هو نفس الشيء يتطلب منك أن أنت تتسابق في تنظيف الطريق وفي تنظيف الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، في رواية، وفي رواية فليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. الملائكة بتتأذى؟ ملائكة بتتأذى. الملائكة بتتأذى من إيه؟ مما يتأذى منه ابن آدم. ابن آدم بيتأذى من ريحة التم والبصل ولا لا؟ ابن آدم بيتأذى من ريحة الدخان والسجاير ولا لا؟ ابن آدم بيتأذى من ريحة العرق بتاعك ولا لا؟ ابن آدم بيتأذى من ريحة رجليك ومن ريحة الشراب اللي انت داخل به المسجد، ويجي واحد يسجد وراك يبقى هيموت، هيموت من ريحة الشراب بتاعك ولا لا؟ دي كل دي من مساوئ اعمالك، من مساوئ اعمالك تقذير المسجد. والله يا جماعة اقسم بالله العظيم حدث هذا. كان رجلا او كان رجل تعرف عليه احد المشايخ او طلبة العلم، وهذا الرجل كان يعني وزيرا سابقا، وما كان يصلي او لا يعرف من الاسلام الا لا اله الا الله محمد رسول الله، ويعني صادقه هذا الشيخ واصبح الرجل يصلي ويعني وعرف طريق الله عز وجل. وفي يوم الشيخ بيقول له: لما لا تصلي في المسجد؟ قال: أي مسجد؟ قال: أي مسجد. وكان في بيت الشيخ، وكان وقت أذان العصر، معزوم على الغداء عند الشيخ، وكان في وقت صلاة العصر. فنزل الشيخ إلى المسجد. رجل الوزير هذا أو الرجل العظيم هذا لما بيسأله الشيخ لما لا تصلي، قال له: فين؟ في أي مسجد؟ قال له: في أي مسجد. وكان العصر أذن، قال له: يعني طيب بعد الصلاة أخبرك. ونزلوا يصلوا العصر، والشيخ نزل متأخرا فيقف في الصف الثاني، وإلى جواره هذا الرجل العظيم. الركعة الأولى بعد السجود قام الشيخ فما وجد الوزير إلى جواره، ما لقاش الرجل العظيم ده جنبه، مشي خرج من المسجد وساب الصلاة. وبعد الشيخ ما خلصت الصلاة بيبص ورا لقى قاعد في ركن المسجد ورا، فذهب إليه الشيخ: ماذا حدث؟ قال: أشممت قدم الذي كان يصلي أمامنا وشممت رائحة السجاد في المسجد؟ فالشيخ طأطأ رأسه، فقال الوزير: أعرفت لماذا لا أصلي في المسجد؟ والله لا أصلي في المسجد إلا إذا كانت معي سجادتي أفرشها حتى لا أشم هذه الروائح. فلما رأى الناس مني ذلك ظنوا أن هذا كبرا مني، ووالله ليس كبرا، ولكنه خشية أن تفسد علي هذه الرائحة صلاتي، فوالله ما كنت ساجدا إلا وأنا أتأفف وأتضايق وأتضرع ضيقا، حتى خرجت من الصلاة وجلست هنا وأصلي في بيتي. تخيلين يا جماعة القصة هذه، يعني ممكن واحد يقول لي ده الرجل ده تافه قوي، ده الرجل ده يعني بيتلكك، ده لا ما بيتلككش يا أخي الكريم، ما بيتلككش. وانت ممكن تكون جربت هذا. كل واحد فينا لابد هو داخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة وكان النبي يصلوا في نعالهم، يصلوا وهم لابسين النعال. ففي يوم خلع النبي نعله خارج المسجد وتركه خارج المسجد، فخلع الصحابة نعالهم، فبعد الصلاة يسأل النبي لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي إنما جاءني جبريل وأخبرني أن في نعلي قذى أو قذارة، في نعل النبي من تحت في حاجة مش نظيفة، فخلعت نعلي. تخيلين يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل فيخبر النبي يا محمد في نعلك أذى فلا تدخل به المسجد، لأن المسجد كان تراب، ما كانش فيه فرش ولا سجاد. ما يجيش واحد دلوقتي بقى يعني في مسجد الرسول مثلا أو في الكعبة داخل برجليه ويوسخ الدنيا. في بيتك ما بتعرفش تعمل كده، في بيتك بتحترم نفسك، ولو دخلت بالنعل جوه البيت مراتك يعني مش هتسيبك. فمتخيلين قيمة الأمر، قيمة ان انت يبقى في تؤذي الناس في المسجد بقذاه بريحة شراب بأي حاجة. ما تخلع يا أخي رجليك، اخلع نعلك. ده في ناس رجليها كده، هي رجل فطرية. ووالله ثم والله ثم والله رأيتها بعيني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل وهو على باب المسجد يخرج من جيبه بخاخ، عطر بخاخ، ويرش على قدمه، بيرش العطر على رجليه وهو داخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس شبشب ما فيهوش، مش لابس شراب. فحقيقة أنا لفت نظري الأمر، فسألت الرجل لما تفعل هذا؟ قال والله يا أخي الكريم إن قدمي فطرية وإن رائحتها يعني لها رائحة، فأحاول أن أعطرها حتى لا أؤذي الناس برائحة قدمي. الرجل الذي يدخل المسجد بشراب رائحته كريهة أو بقدم رائحتها كريهة يؤذي بها المسلمين، يأثم يأثم. فالقضية يعني أن ترفع أذى من المسجد، هذه يعني من محاسن أعمال أمة محمد، وأن ترى هذا الأذى ولا ترفعه، هذا من مساوئ أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أن ترفع أذى من الطريق، هذا من محاسن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن تضع أذى في الطريق، هذا من مساوئ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث لكلنا عارفينه، إن ابن آدم خلق على 66 و300 أو كما ورد في الرواية من السلامي، من السلامة العظم الصغير، وإن على كل سلامي في كل يوم تشرق فيه الشمس صدقة. عليك كل يوم الصبح 360 صدقة، أو 365 صدقة، أو 366 صدقة كما ورد في الروايات. قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ مين يقدر يخرج كل يوم 360 أو 366 صدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإصلاح الرجل بين اثنين من إخوانه صدقة، وأن تعين الرجل على دابته صدقة، ولا إله إلا الله صدق، والحمد لله صدق، وأخذ النبي يعدد أنواع من الصدقات لا نعرفها، ولا يظن الناس أنها صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كل يوم مطلوب منك أن أنت تعمل 360 صدقة، منهم إماطة الأذى. لو شلت كل يوم 360 أذى من الطريق وفيت ما عليك لله. وأن تعين الرجل على دابته صدقة. يعني إيه تعين الرجل على دابته؟ رجل بيدور العربية بتاعته الصبح وعاوز زقة، وبيقول لك يا أخي لو سمحت زق العربية. أنت متخيل أن أنت لما تزق له العربية خدت حسنات وثواب من عند ربنا عز وجل على هذه السلامة التي عندك؟ وفي الحديث الآخر، جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني الأغنياء. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويذكرون كما نذكر، ويتصدقون بفضائل أعمالهم ولا نستطيع. الناس الفقراء الغلابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: الأغنياء بيصلوا زي ما بنصلي، وبنصوم زي ما بنصوم، وبنعملوا زي ما بنعمل من العبادات، لكن بيتصدقوا بفضل مالهم وإحنا ما بنقدرش نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر صدقة، والحمد لله صدقة، وسبحان الله صدقة، وأن تصلح بين أخويك صدقة، وأن تضع اللقمة في فيه امرأتك صدقة، وأن تميط الأذى عن الطريق صدقة. وأن تميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، كما أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صدقة، كما أن صلة الرحم صدقة، كذلك إماطة الأذى عن الطريق صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح يسأل أم معبد رضي الله عنها وأرضاها، لما وجد زرعا ونخلا مزروعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم معبد، مسلم أم مشرك الذي غرس هذا الغرس؟ فقالت: مسلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري وبشريه، ما من مسلم غرس غرسا أكل منه إنسان أو وحش أو طائر أو استظل به إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. تعالوا نعمل مشروع مع بعض. المشروع ده: اغرس شجرة، وياريت تكون شجرة مثمرة. فاكرين يا جماعة شجر التوت؟ زمان كان في شوارعنا وفي كل شوارع مصر شجر التوت. شجر التوت ده ونيجي في الصيف، في بداية الصيف زي الأيام دي كده أو قبل كده بشوية، نقطع التوت ده وناكل منه. شجر التوت يؤكل منها ويستظل بها. كان زمان في هواية عند الأطفال الصغيرين ومارسناها، وهي تربية دودة القز. وكان موضوع في الإنشاء ولا موضوع في القراءة في الابتدائي إزاي نربي دودة الحرير، وإزاي ده كان مشروع لتجميع الحرير، وكان فعلا مشروع بيكسب منه ناس. ما تيجي نزرع شجر التوت، ما تيجي نزرع نخلة. النخلة بكام؟ ب30 جنيه، ب40 جنيه. ما تيجي نزرعها ونرويها وتكبر ونموت، والشجرة تفضل موجودة والنخلة تفضل موجودة. مشروع بطرحه عليكم، تاخدوا أجر وصدقة من الله عز وجل. ازرعوا شجرة في الطريق، خلوا الطرق بتاعتنا كلها تبقى ظل، كلها تبقى شجر أخضر. هتاخد أجر وثواب، حتى لو ما حدش استظل، ما دمت أنت زرعتها بهذه النية هتاخد عليها أجر وثواب كبير جدا جدا من رب العالمين. تعالوا نعمل المشروع ده. زمان كان عندنا في شارع، كنت شارع اللي يعني تربيت فيه في الهرم في الطلبية، حتة اسمها الطلبية، شارع اسمه شارع علي أنور. روح الشارع ده دلوقتي شوف كمية الشجر اللي مزروعة في الشارع. الشارع ده قام به ثلاث شباب عرفوا ان زراعة الشجر ده أجر وثواب. أذكر منهم واحد اسمه عادل، واحد اسمه وجيه، ربنا يجزيهم خيرا. الكلام ده من 10 سنين تقريبا أو 15 سنة زرعوا الشجر ده، والشجر ده دلوقتي مال الشارع. تخيلوا مدى قيمة هذه الصدقة الجارية اللي الشباب دول عملوها، اللي الشباب دول دفعوا وجمعوا من مصروفهم أو من أموالهم أو لموا من أهل الشارع فلوس بسيطة جدا وغرسوا به الشجر ده من 15 سنة، والشجر ده دلوقتي موجود وهيفضل عشرات السنين. متخيلين الصدقة الجارية قد إيه؟ تيجوا نعمل المشروع ده. تعالوا في أحيائنا، في شوارعنا، في مصر، في السعودية، في كل مكان. مش كل حاجة يا جماعة هنقول الحكومة والحكومة والحكومة، تعالوا إحنا نغرز شجر. تعالوا أي واحد عاوز يعمل صدقة جارية لأبوه أو لأمه واغرز شجر، واغرز شجر لو مثمر يبقى حاجة جميلة. متخيلين يا جماعة إن لو في شوارعنا شجر تفاح ولا نخل ولا شجر برتقال ويستفندي، ممكن العيال يتخانقوا مع بعض، لكن هيبقى خير، خير لكل الناس. تعالوا نعمل المشروع ده بنية الأجر والثواب، بنية إن كل واحد يستظل في ظل هذه الشجرة هياخد أجر وثواب. ما تيجوا نعمل المشروع ده بنية إن ربنا عز وجل يجعله ليا في الجنة. ما تيجي نعمل مشروع والصيف داخل إن احنا ننظف شوارعنا، هيوسخوها تاني وماله وننظفها تاني وتالت. الشباب اللي قاعدين على القهاوي، الشباب اللي ماشيين في الشوارع، تعالوا نعمل الأجر والثواب ده. تعالوا نعمل مكان لتجميع الزبالة، ونمشي في الشوارع ونلاقي الزبالة مرمية في أي حتة ناخدها ونلمها. دينا في الخير الكتير جدا، دينا ما سابش حاجة ما اتكلمش فيها. دينا دين الخير، دين الطريق، دين الشارع. مفيش فرق عندنا بين نظافة الشارع ونظافة المسجد، مفيش فرق عندنا بين قذارة في المسجد وقذارة في الشارع. اللي يحط قذارة في المسجد هيأثم وانتفت من عنده شعبة من شعب الإيمان، واللي هيحط قذارة في الشارع هيأثم وانتفت من عنده شعبة من شعب الإيمان. الأذى، أي نوع من أنواع الأذى، أي شيء، مش الزبالة بس يا جماعة، الصوت العالي اللي من الكاسيت اللي الدكان ده هو مشغل كاسيت. متخيلين يا جماعة قمة أو مدى الذنوب والمعاصي اللي بياخدها واحد عشان معلي صوت الكاسيت، واحد مسكين مش قادر ينام. متخيلين قمة الأذى والذنوب اللي بياخدها واحد ابنه بيتجوز وعامل مسرح في الشارع وقافل الشارع وجايب سويندات وجايب يعني مكبرات صوت وجايب وقاعد آذي الناس من المغرب لغاية صلاة الفجر في خبط وزمر وطبل. متخيلين كمية الاسم اللي هياخدها قديه؟ ده أذى، وانت لو سكت عن الأذى ده هتأثم. مفيش حاجة هنا في الحرام، مفيش حاجة اسمها حقوق الجار، مفيش حاجة اسمها حقوق العشرة، مفيش حاجة اسمها ده جاري وابن حتتي ولازم استحمله في الموقف ده. هتأثم لان انت ساكت عن منكر بيتعمل. اتصل بعربية النجدة وخليهم يجوا يعملوه، وخليهم يجوا يفضوا الفرح ده. متخيلين ده أذى؟ متخيل ان حضرتك لو أذيت الناس بركنة عربيتك الغلط ده أذى؟ متخيل ان انت لما تمشي في الشارع بعربية ميكروباص مفوت مطرها والدخان طالع والشكمان مال الدنيا عادم، متخيل ان ده أذى؟ متخيل ان انت لما تمشي عكس الطريق بعربيتك، متخيل ان ده أذى؟ متخيل ان انت لما تعدي الشارع او تعدي الشارع يا اختي وانت بتتكلمي في الموبايل، متخيلة ان ده أذى ولا لا؟ على فكرة ده انت لو متي او انت مت وانت بتعدي الشارع السريع اللي فيه وبتتكلم في التليفون، انت تأثم وانت عندك شبهة في قتل النفس. في عندنا حاجة اسمها شبهة القتل العمد او شبهة القتل الخطأ. متخيل حضرتك لما تمشي انتوا ثلاثة اصحاب مع بعض ماشيين بالعرض، وبسم الله ما شاء الله كل واحد منكم جسمه كده 3 متر في 9 متر قافلين الشارع، وعربية جاية ويزمر لك وانت ولا انت سائل فيه. متخيل واحد عايش في دور عربية، متخيل نفسه عربية وماشي في وسط الشارع. متخيل يا سواق الميكروباص ان انت لما تركب او لما تمشي بعربيتك وهي بتأذي الناس في الشارع علشان زبون واخده هتاخده من على الطريق، وتيجي جاي كاثر من اقصى اليمين لاقصى الشمال علشان تاخد الربع جنيه اللي مرمي على الارض، لما بقاش بربع جنيه بقى 2 جنيه و3 جنيه و5 جنيه، بيعتبر الزبون 3 جنيه مرميين على الارض لازم يروح ياخدها. متخيل ان ربنا عز وجل مش هيبارك لك في هذا الرزق الذي بني على ايذاء الناس. إماطة الاذى عن الطريق، رفع الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان، ووضع الأذى على الطريق شعبة من شعب الفساد والإفساد. متخيل يا أخي اللي بتشرب السيجارة ولا اللي قاعد على القهوة بيشد في الشيشة، متخيل الأذى اللي انت عامله في خلق الله شكله ايه؟ متخيل ريحة شرابك وريحة رجليك بتاخد عليها ذنب عظيم قد ايه؟ هو ممكن واحد ياخد ذنب وهو بيصلي؟ تاخد ذنب وانت بتصلي. انهي اشد، ريحة التوم والبصل ولا ريحة رجليك؟ ريحة التوم والبصل ولا ريحة الدخان والسجاير؟ والله ريحة التوم والبصل عندي انا شخصيا اهون بكتير جدا جدا جدا من ريحة السجاير. والله يا جماعة اقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، كنت في مسجد صلي العشاء وأنا معدي كده وسجدت، دخلت في السجود، والله ثم والله ثم والله كأني في كلب ميت مدفون تحت مناخيري من ريحة رجلين الراجل اللي قدامي. بعد الصلاة بكلمه، كنت لابس بدلة كده ما يعرفنيش واضح الراجل، قال لي يا عم البشوات روحوا دوروا لكم على مساجد مفروشة مهير وحرير صلوا فيها، مالكوش دعوة بمساجد الغلابة اللي رجليهم ليها ريحة. تخيلوا هذا الرد يكون في مسجد من مساجد الله وبيت من بيوت الله. والله أنا ما تكلمت مع هذا الرجل إلا لأمرين، إن الإمام بسم الله ما شاء الله يعني كان بيقعد في السجدة الواحدة يعني قرابة 5 دقائق، والحاجة الثانية أمر بمعروف ونهي عن منكر. إماطة الأذى عن الطريق وكف الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. رجل قبل أن نذهب إلى الفاصل، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. رجل دخل الجنة بشوك، بغصن شوك شالوا من الطريق، رجل دخل الجنة لشجرة كانت تؤذي الناس فقطعها، رجل دخل النار أو اطلع في النار برأسه لأذى لم يرفعه من الطريق، ما من رجل يزرع زرعا أو يغرس غرسا استظل به ابن آدم، أو وحش أو طائر في السماء، أو أكل منه ابن آدم، أو وحش أو طائر في السماء، كانت له صدقة جارية. إماطة الأذى عن الطريق صدقة للسلامي الذي عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأله أبو برزة علمني عملا أو علمني شيئا أرجو به الله، أمط الأذى عن طريق المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن الدابة تعثر، لما لم تمهد لها الطريق؟ يا شباب يا رجالة يا ستات، ازرعوا شجر واغرسوا في شوارعنا شجر صدقة جارية، أحسن من كل دير الماء اللي بنحطه في الشارع، الناس اللي بتتبول وتتبرز تحت الكباري. دي من الملاعن الثلاثة، أن تتبول أو تتبرز في ظل أو على قارعة الطريق أو في الطريق أو في الماء، الناس اللي بترمي الزبالة في الشارع وبتستخسر إنها تدفع في الشهر 3 جنيه ولا 4 جنيه ولا 5 جنيه للزبال اللي بيجي يشيل الزبالة، انت بتضع أذى في طريق المسلمين. يلا نعمل مشروع الشجرة، وياريت اللي عاوز يتصل بي بخصوص هذا الموضوع، ياريت أنا تحت أمركم، والشباب والجامعات والمدارس. المدارس تخيلوا لو غرستم شجر حوالين مدارسكم وبقت الدنيا كلها خضرة، وبقت مصر وبقت السعودية وبقت كل بلادنا مغروس فيها الشجر ده، أجر وثواب وصدقة جارية. نذهب إلى هذا الفصل ونعود، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. حقيقة أنا معي كام قصاصة، أنا شايف أنها مهمة جدا. القصاصة الأولى في الأهرام وفي اليوم السابع، يوم الأربع 13 مايو 2009، الفرنسيون يقاطعون البضائع الإسرائيلية. الفرنسيون يقاطعون البضائع الإسرائيلية بمشاركة الكثير من البرلمانيين المنتخبين. قرر سكان منطقة فالدواز الفرنسية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وذكرت صحيفة لوبريزيان تحت عنوان لطمة إلى البضائع الإسرائيلية أن عددا كبيرا من سكان المنطقة قرر الامتناع عن شراء كل منتج قادم من إسرائيل، وذلك في لفتة إنسانية تعبر عن التضامن مع الفلسطينيين وتدين المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل. الفرنسيين بيعملوا خطوة كرامة، الفرنسيين بيعملوا اللي احنا بنتكلم عليه، واحنا للأسف الشديد يعني مش قادرين نعمل حاجة. خطوة كرامة عند الفرنسيين. خبر قديم شوية لكنه في نفس الموضوع، في جريدة الشرق الأوسط يوم الحد 27 أبريل 2003، يوم الحد 27 أبريل 2003، استطلاع 43% من الأمريكيين يقاطعون السلع الفرنسية سنة 2003. فاكرين إيه اللي حاصل في سنة 2003 يخلي 43% من الأمريكيين يقاطعون السلع الفرنسية؟ في جريدة الشرق الأوسط قال استطلاع للرأي نشر أول من أمس أن واحدا من بين كل 3 مستهلكين في الولايات المتحدة مستعد لمقاطعة السلع الواردة من فرنسا وألمانيا بسبب معارضة الدولتين للغزو الأمريكي البريطاني للعراق. سنة 2003 كانت فرنسا وألمانيا معارضة لغزو العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية، وعلشان هذه المعارضة من الفرنسيين والألمانيين والألمان 43% من الأمريكان بيقطعوا المنتجات الفرنسية والألمانية. وأظهر الاستطلاع أيضا أن المواطنين الأمريكيين غاضبون من فرنسا أكثر من ألمانيا، حيث قال 43% ممن شملهم الاستطلاع إنهم أقل احتمالا لشراء منتجات فرنسية، في حين قال 36% إنهم سيقاطعون السلع الألمانية. وجاء هذا الاستطلاع الذي نظمته وكالة ويبر شاندويك، وهي واحدة من أبرز وكالات العلاقات العامة في العالم، بعد استطلاع آخر أن 12% في المتوسط من الناس في فرنسا وألمانيا وبريطانيا سيقاطعون المنتجات الأمريكية بسبب الحرب. يعني في حرب في ميدان القتال في العراق، وفي حرب اقتصادية مهمة جدا بين الأمريكان والألمان والفرنسيين. الأمريكان 43% منهم بيقطعوا المنتجات الفرنسية، و 36% بيقطعوا المنتجات الألمانية، والألمان والفرنسيين بيردوا عليهم ان احنا كمان هنقاطع المنتجات الأمريكية. حرب اقتصادية وخطوة كرامة الناس اللي بيقولوا ان احنا الكلام ده مفيش منه فايدة. الأهرام يوم السبت 16/5، الأهرام يوم السبت 16/5/2009، كبرى النقابات النرويجية تبدي استعدادها للدعوة إلى مقاطعة إسرائيل. ده في جرنان الحياة. في جرنان الأهرام، نقابات النرويج تهدد بمقاطعة الدولة العبرية بسبب استمرار الاحتلال. أوسلو، وكالات الأنباء، أبدت كبرى النقابات النرويجية أمس استعدادها للدعوة إلى مقاطعة إسرائيل في حال لم تنتهي الدولة العبرية عن احتلالها للأراضي الفرنسية. وقالت النقابة في بيان صدر على هامش مؤتمرها السنوي، قالت: ما دام يحق للإسرائيليين وللفلسطينيين أن يعيشوا في سلام وأمن، فعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر. وأضاف البيان عن على الأمم المتحدة أن تؤدي دورا رئيسيا في جهود السلام الدبلوماسية، وطالبت هذه الوكالات بمقاطعة الدولة العبرية اقتصاديا حتى تنتهي عما تفعله من جرائم. ده في جرنان الأهرام وجرنان الحياة يوم السبت 16/5، ان نقابات النرويج بتهدد بمقاطعة إسرائيلية. نقابات او فرنسويين ما هددوش، ده عملوا الكلام ده فعلا. خبر اخير، وهو خبر رياضي شوية، ترشيح ماتيوس لخلافة جوزيه في الاهلي. ترشيح لوثر ماتيوس، ده لعيب كرة الماني كبير، علشان يدرب النادي الاهلي. قال الألماني المخضرم فايتسا المدير الفني السابق للأهلي إن مسؤولي بطل مصر طلبوا منه ترشيح مدربا ألمانيا ليقود الفريق خلفا للبرتغالي مانويل جوزيه، مشيرا إلى أنه طرح اسم النجم السابق لوثر ماتيوس بحسب قناة مودرن سبورت 2. قناة مودرن سبورت هي اللي قالت الكلام ده في برنامج كورة أونلاين الذي تبثه القناة. قالت إن إدارة الأهلي حددت في طلبها أن يكون المرشح صاحب شخصية كبيرة. إيه المشكلة اللي بتخلينا نتكلم على هذا الخبر؟ إن لوثر ماتيوس كان مدرب لنادي مكابي نتانيا الإسرائيلي. ماتيوس لغاية دلوقتي بيدرب نادي إسرائيلي في إسرائيل اسمه مكابي نتانيا. حقيقة يعني أنا لا أظن أبدا أن الأهلي وجماهيره وقيمه ومبادئه هتوافق أن هي يجيبوا مدرب بيدرب فريق إسرائيلي. حقيقة في الجرنان المصري اليوم نفى مسؤول الأهلي المصري الأنباء التي ترددت حول فكرة التعاقد مع الألماني لوثر ماتيوس لتولي مسؤولية تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل. وأكدت إدارة النادي أن هي يعني أضاف حسام البدري أنه لا يجوز على الإطلاق التعاقد مع ماتيوس لظروف خارجة عن إرادتنا، في إشارة إلى أنه تولى تدريب نادي مكابي نتانيا الإسرائيلي في إسرائيل في تل أبيب. يعني أنا شخصيا أظن أن النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي عندهم من خطوات الكرامة ما يكفي لأن يرفضوا هذا الموضوع ويرفضوا دخول هذا الرجل إلى إدارة النادي بعد أن كان يدرب هذا النادي. مش معقولة أبدا الفرنسويين يقاطع المنتجات والبضائع الإسرائيلية، مش معقولة أبدا أهل النرويج والنقابات العمالية النرويجية تهدد بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وإحنا نستقبل مدرب كان بيدرب هؤلاء الصهاينة. الحرب الاقتصادية حرب دائرة وحرب أساسية، حتى سنة 2003 كان هناك حرب محدش كتير يعرف عنها حاجة بين الأمريكان وبين الفرنسيين والألمان في مقاطعة اقتصادية بسبب معارضة ألمانيا وفرنسا للتدخل العسكري الأمريكي البريطاني في العراق، وإحنا لغاية دلوقتي لما بنيجي نقول خطوة كرامة يطلع ناس يقولوا لنا خطوة كرامة إيه يا جماعة، ده إحنا مش عايشين في هذه البلاد. نستقبل اتصالاتكم، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أختي الكريمة. أنا عايزة أكلم الشيخ حجازي. تفضلي حضرتك على الهواء يا فندم. أنا على الهواء؟ أيوه. أيوه يا شيخ. تفضلي. أنا عايزة أقول لك أنت بتكلم حضرتك دلوقتي، السلام عليكم الأول. عليكم السلام. بتتكلم عن الأذى. نعم. ألو. أيوه تفضلي يا أختي. بتكلم يعني؟ آه. في ناس جيران الحتة في الشارع، انا معرفش يعني حد، انا مخصمة جيراني بقالي سنين، فالحتة معرفش حد انا خالص، بس بيؤذوني في زي ما حضرتك قلت في عيني في جسمي في رجلي في كل حتة في جسمي، مش قادرة ان انا امسك. طبعا انت قلت هتسكتي، غلط ان انت تسكتي حاجة على الاذى، بس مش قادرة امسك اي حاجة، بس انا متأكدة ايه اللي اعمله. حاضر يا اختي الكريمة. مش عارف لحد ان في شركة انا شك فيها انها تبحهم برضو في الحتة، بيقولوا مخابرات، انا الله اعلم. حاضر يا اختي الكريمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الدكتور صف؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا يا مروه. الحمد لله. اتفضلي يا عم الدكتور صف. اتفضلي يا حبيبتي. ينفع اقول حديث؟ حديث؟ اه اتفضلي يا مروه. هو انت اللي قلتي الانشوده الحلقه اللي فاتت؟ اه. طب اتفضلي يا حبيبتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وإرشاد الضال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا ستي، ربنا يعزك ويبارك فيك. أي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا دكتور صفوت. أهلا بحضرتك. والله أنا سعيدة باتصالي ليك. إحنا أسعد يا أخي. أخبار حضرتك إيه؟ والله أنا سعيدة جدا ومش عارفة أقول لك إيه والله. الله يبارك فيك. أنا حضرتك. كل ما في الأمر أنا عايزة أكلمك مش أكتر ولا أقل. ربنا يسعد الدنيا وأتمنى إن أنت تدعي للأمة الإسلامية، لأن أنت إنسان كويس ومعدنك حلو ونضيف. الله يرضى عنك. إحنا في بلاء في الدنيا. بلاء، إحنا كلنا بعيد عن ربنا. والله يا دكتور صفوت عايزاك تدعي لبنتي، معايا بنت تعبان اسمها آية، فادعي لها بالهداية والله. حاضر يا اختي، ربنا يصلحك. الله يعزك يا رب ويجعلك في ميزان حسناتك ويسترك في الدنيا وفي الاخره. الله يبارك فيك. الله يبارك لك يا رب، مش هطول عليك الا بالخير والله. جزاكم الله خير. انت مناسب، انت بالنسبه لي اخ زي اخويا كبير ليا. جزاك الله خير والله. ونعم الاخ. ربنا يجعلنا عند حسن ظنك يا رب. ربنا يجعلنا عند حسن ظنك. حقيقه الاتصال الاول بتاع اختنا الكريمه اللي بتشتكي من جيرانها، يا اختي الكريمه اذا كان جيرانك بيؤذوكي استخدمي الوسائل القانونية إذا مش نفع الوسائل الإنسانية. إذا مش نفع الوسائل الإنسانية كان سيدنا الإمام مالك ابن أنس، وجاءت أيضا ووردت في حق الإمام أبو حنيفة، وإن كانت وردت في أثر ضعيف في حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان للإمام الشافعي جار يلقي قاذوراته أمام بيت الإمام الشافعي، وكان الإمام الشافعي كل يوم يصحى يلاقي القاذورات يشيلها ويروح يحطها في المكان الطبيعي اللي بتتحط فيه، لغاية أن في ليلة أو في يوم صحي الإمام الشافعي ما لقاش القاذورات دي قدام البيت، فذهب يعني يسأل الرجل جار ويطرق عليه الباب، ففتح أبناء الرجل قال يعني ما باله فلان لم يلقي علينا ما يلقيها علينا كل يوم، فقالوا إنه مريض مش خارج من البيت النهاردة. فدخل الشافعي بهدية يزور هذا الرجل المريض، وكان يعني يقال أن هذا الرجل كان يهوديا، وكانت هذه اللفتة من الإمام الشافعي سبب في إسلام هذا الرجل. إذا ما نفعش الوسائل الإنسانية لك أن تستخدمي الوسائل القانونية، روح اشتكيهم، روح يقدمي فيهم بلاغ، ربنا عز وجل يهديهم ويصلح حالهم، أحسني إليهم ممكن ده يعني يجعلهم يختشوا شوية. قبل أن نترككم أذكر بإماطة الأذى عن الطريق وكف الأذى عن الطريق وغرس الشجر وزرع هذا الشجر. أرجو إن محدش يقول يا الشيخ بيتكلم في إيه وإحنا في إيه، ده إحنا مش لاقيين مش عارف إيه. لا، خلونا اللي نقدر نعمله نعمله، واللي ما نقدرش نعمله نحاول فيه، وإذا فقدنا تماما إن إحنا القدرة على عمله يعني نفوضه إلى الله عز وجل. يا شباب ويا فتيات، نظفوا شوارعكم، اغرسوا أشجار تستظلون بها، صدقة جارية تكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وحتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.